لم يكن يقول لأي كان إنه اشتاق إلى طرشان التي استقبلته وليدا واحتضنته طفلا وشابا. لعله اشتاق إلى والديه، هو يعلم جيدا أنهما أيضا اشتاقا إليه. ما يؤلمه أكثر أنه خلال كل تلك السنوات الست التي مضت لم يتوصل منهما بخبر، ولا هما يعلمان أين هو موجود. في طرشان حيث الأفق حقول وضيعات معطاء يجعل كثيرون من عام 2000 عاما مختلفا عن كل السنين. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. قصة لم يعلم بها أحد. في مكان كالمحطة الطرقية لولاد زيان في الدار البيضاء لا تعني الوجوه الكثير، هو فضاء للعبور. القادمون إلى الدار البيضاء والمغادرون لها والمتوقفون في انتظار الانطلاق إلى محطة أخرى، لا وقت للتدقيق في الملامح، وكل واحد من أولئك المئات الذين يعبرون من هناك كل يوم يمضي حاملا همومه وانشغالاته لا يلوي على شيء، لا مجال للفضول. ومع ذلك وسط تلك الوجوه المتدافعة المنطلقة وجد بعضهم متسعا للاستقرار والعيش إلى جانب آخرين من أمثاله، وذاك عالم له حروبه الخاصة وصراعاته التي لا تتوقف إلا لتبدأ من جديد وفق تحالفات جديدة مرحلية لا يجادل في ذلك اثنان. هناك في ذاك العالم الصغير وسط الازدحام لا أحد يسأل أحدا عن ماضيه ومن أين هو آت، إلا أن تكون العلاقة قد تقوت بما يتيح البوح. وكثيرون هم الذين يصومون عن الكلام ويحتفظون بأسرارهم. يذكر حمودة يوم نزل في محطة ولاد زيان قادما من طرشان، كان ذلك عشاء يوم من شتاء العام 2000. يومها كان قد قرر البقاء في محطة ولاد زيان، لن ينتبه إليه أحد إن هو نام في زاوية من زوايا المحطة أو بالقرب منها، فكثيرون هم الذين ينامون في انتظار الصبح، وأكثر منهم أولئك الذين اتخذوا المحطة الطرقية سكنا، أولئك الهامشيون. وكذلك صار حمودة، وهو الاسم الذي اشتهر به في ذلك العالم الصغير الذي لا يكاد يراه العابرون اللاهثون وراء موعد في مستشفى أو محكمة أو مع عملية تجارية تدر عليهم أرباحا. في العام 2000 كان حمودة في 30 من العمر. في الأيام الأولى حاول الذين سبقوه إلى الاستقرار في المحطة إبعاده، ولكنه استطاع في ليلة لن ينساها كثيرون، استطاع أن يتخذ لنفسه مكانا ويفرض على الآخرين احترامه بل الخوف من بطشه. في تلك الليلة وكان قد مر نحو أسبوعين على وصوله، جاءه ذاك الذي يهابه الجميع ويعرف بالدقيق، وطلب منه 20 درهما. فلما رد بأنه ليس لديه مال طلب منه سيجارة، ولما رد بأنه لا يدخن صرخ في وجهه: وماذا جئت تفعل في ولاد زيان؟ كان برفقة دقيق 3 أو 4 ممن كانوا يلازمونه يستمدون من هيبته هيبة لهم. التفت إليهم وهو يقهقه ثم أضاف: هل سمعتم؟ إنه لا يملك نقودا ولا يدخن. ثم أطلق ضحكة مستفزة، تقدم نحو حمودة وفاجأه بصفعة. لم يكن الرجل قد صفع منذ أمد بعيد. المرة الأخيرة التي تلقى فيها صفعة ولم تكن بقوة الصفعة التي تلقاها من الدقيق تعود إلى سيني الطفولة. كانت ثواني معدودات استحضر فيها المرة الأخيرة التي صفع فيها. زمنها لم يرد، لأن الذي صفعه لم يكن سوى والده. كان الدقيق يهم بالانصراف لما أمسك به حمودة تحت أنظار أصحابه المندهشين، جره إليه وصفعه بأقوى من صفعته. سقط الدقيقي أرضا ولكنه نهض محاولا تدارك الأمر، لعلها المرة الأولى التي أخطأ فيها الحساب، فما أن نهض حتى أمسك به حمودة من عنقه ومضى به إلى جدار قريب. الذين كانوا يتابعون الوقائع سمعوا ذاك الدوي الذي أحدثه ارتطام ظهر الدقيق بالجدار. ظل حمودة ممسكا به بإحكام، جحظت عيناه واحمر وجهه بينما كانت تنهال عليه الصفعات. ظهر دم يخرج من إحدى فتحتي أنفه ثم من بين أسنانه. لم يتدخل أي أحد من أصحابه، ولما أحس به وقد انهار ولم يعد يبدي أدنى مقاومة أرسله. وقع على الأرض بلا حراك. واحد فقط من أولئك الأربعة الذين كانوا يلازمونه تقدم إليه، حاول أن يساعده على النهوض ولكنه لم يستطع. مضى إلى مرحاض المحطة وجاء بماء في قنينة بالية وبدأ ينظف وجهه من الدم. نهض الدقيق أخيرا، نظر إلى جهة حمودة ثم انصرف دون أن ينطق بكلمة. تبعه الذي جلب الماء بينما تفرق الآخرون. في ركن لا يصله ضوء عمود النور افترش حمودة قطعة من ورق الكرتون ولف نفسه في بطانية بالية. تلك الليلة كانت فاصلة في حياة حمودة، بعدها صار الذين كانوا زبانية للدقيق يأتمرون بأوامره ويأتونه بما يريد، حتى الدقيق نفسه جاء إليه بعد بضعة أيام يلتمس الصفح ويعتذر. كانت الجروح التي أصيب بها في وجهه تتماثل للشفاء. أمضى حمودة 6 سنوات في محيط محطة ولاد زيان، لم يبحث عن عمل وصار يوزع المهام على أولئك الهامشيين والمهمشين الذين جاءت بهم أقدارهم إلى المحطة. منذ الوهلة الأولى أدرك الذين أعلنوا له الولاء أنه مختلف عن الدقيق، فقد كان يرفض أن يقوم أي من أفراد مجموعته بأعمال سرقة، وكان يدفعهم إلى القيام بأعمال من قبيل مساعدة المسافرين في حمل أمتعتهم أو التوسط لدى القائمين على شبابيك شركات النقل للحصول على تذكرة سفر، وكان ذاك نشاطا يدر مبالغ لا يستهان بها خاصة في مناسبات العطل والأعياد. كل ما كان يحصل عليه أولئك اليافعين والمراهقين والشبان يصل منه نصيب إلى حمودة. هو الآن في 36، تلازم سحنته صفرة. العيش في أجواء محطة ولاد زيان غير المرئية للجميع لا يوفر للراحة أسبابا. لعل بعضا ممن اتخذوا هذا القادم من طرشان زعيمهم لاحظوا أن الرجل دائم التفكير في أمر كم يودون لو يطلعوا عليه، ولكنه لم يكن ممن يبوحون بما يشغلهم أو يؤلمهم. لم يكن يقول لأي كان أنه اشتاق إلى طرشان التي استقبلته وليدا واحتضنته طفلا وشابا. لعله اشتاق إلى والديه، هو يعلم جيدا أنهما أيضا اشتاقا إليه. ما يؤلمه أكثر أنه خلال كل السنوات 6 التي مضت لم يتوصل منهما بخبر ولا هما يعلمان أين هو موجود. في طرشان حيث الأفق حقول وضيعات معطاء يجعل كثيرون من عام 2000 عاما مختلفا عن كل السنين. ففي أكتوبر من ذلك العام في 5 منه عثر على جثة عبد الكريم الطامة على جانب الطريق، وكان قد اختفى 2 من قبل. كان صديقا حميما لحمودة، حمودة الريال هذا اسمه الكامل. ولذلك لما اختفى ظن الناس أنه لم يعد يطيق البقاء في طرشان، وقد مات من كان يعد أعز أصدقائه. بعد أيام تم الإمساك بشاب من قرية مجاورة ضبطت معه المدية التي طعن بها ولطامة. قال إنه عثر عليها بينما كان يقود قطيع أبقاره. تم تقديمه للمحاكمة وحكم عليه بالسجن 10 سنين. مساء 20 مايو من العام 2006 كان حمودة واقفا بباب المحطة يراقب بعضا من أفراد تلك الجماعة التي التفت حوله، وكان قد دأب على ذلك. باغته رجل يعلق إلى كتفه حقيبة صغيرة، وجهه ذكره بشخص رآه من قبل أو هو يعرفه. نظر إليه وقد مددت شفتيه ابتسامة لم تخل من استفهام. ألم تعرفني؟ قال الرجل. نظر إليه حمودة، نظر في عينيه. لا، لم أعرفك، من أنت؟ أولست حمودة؟ خفض صوته وقال، ألست حمودة الريال؟ يعلم حمودة أن لا أحد في محطة ولاد زيان يعرف اسمه الآخر الريال. أظن أنني عرفتك الآن، أنت ولد الحاج أحمد، أنت عبد الواحد، أليس كذلك؟ دون أن ينطق بكلمة عانقه بحرارة. كان أول شخص من طرشان يصادفه حمودة منذ أن رحل قبل 6 أعوام. كان عبد الواحد الذي يصغر حمودة ببضع سنين ابنا للحاج أحمد الذي يعد من وجهاء القرية، وقد علم منه أن قاتل عبد الكريم ملطامة قبض عليه وحكم عليه بالسجن 10 سنين. سأله، وهل وجدوا قاتل ولطامة؟ نعم، قبضوا عليه ومعه المدية التي نفذ بها جريمته. صمت حمودة وللحظات لم ينطق بكلمة، حتى إن عبد الواحد استغرب سكوته المفاجئ ذاك. لما رفع بصره إليه كانت عيناه تدمعان. ما الذي يبكيك؟ لا شيء، تعلم أن عبد الكريم كان صديقا لي، كل الناس يعلمون ذلك، تذكرته الآن. قل لي يا عبد الواحد، إلى أين أنت ذاهب؟ إلى سيد سليمان، ومنها سأواصل إلى طرشان. ابتسم وسأله، هل تعود معي إلى طرشان؟ أطرق، ولما رفع بصره كان يبكي. اشتقت إلى أمي وأبي وإخوتي، اشتقت إلى طرشان منذ أن خرجت منها وأنا أعيش حياة المتشرد. هي المرة الأولى التي يقر فيها بفشله. ستكون مفاجأة سارة لوالديك وللجميع أن تعد. نعم، قال لبعض من أولئك الشبان الذين كانوا يدورون في فلكه إنه سيغيب 4 أيام وسيعود. سافر ذاك المساء إلى سيد سليمان، يعلم أنه سيكون في طرشان صبح اليوم التالي، سينتظر عبد الواحد ليسافر معا. لما طرق باب منزل عائلته في طرشان لم تصدق شقيقته التي هرعت لفتح الباب. سمعتها أمها تصيح بأن حمودة عاد. عاد الأب من الحقل وامتلأ البيت بالمهنئين. كان يكتفي بالقول إنه كان في الدار البيضاء، يتجنب الخوض في التفاصيل ويتحاشى كل ذكر لعالم محطة ولاد زيان. ساعده في ذلك أن أيا من أفراد عائلته لم يبدئ إلحاحا لمعرفة تفاصيل تلك السنوات 6 التي ظل خلالها مفقودا. لما انتهت أيام الفرحة فجر حمودة قنبلته، مضى إلى مركز الدرك وسلم نفسه معترفا بأنه من قتل عبد الكريم الطامة قبل 6 أعوام. ظل متمسكا باعترافاته وحدد المكان الذي ألقى فيه بالمدية التي طعن بها صديقه الحميم. يومها كشف عن حكاية حب لم يكن أحد يعلمها غيره وولطامة. كان يحب ابنة عم لولطامة، وكانت علاقته بها في بدايتها لما فاجأه عبد الكريم ذاك المساء بأن والده خطب هلة. لم يقوى حمودة على تحمل الصدمة، استل مدية كانت معه ودون تردد طعن صديقه في البطن والصدر. ولما تفطن إلى أنه مات أخفى الجثة في حقل مجاور وعاد إليها بعد يومين وألقى بها على الطريق. من دهش الذين علموا باعترافاته أنه كان أول المعزين. كان الذي حكم عليه بالسجن 10 سنين قد أمضى منها 6 يوم سجن حمود الريال في انتظار محاكمته. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.